نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الحجاج، أيها المقيمون، إن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصلاة بإجماع المسلمين أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهنا سؤال: لو أن الإنسان أبى أن ينطق بالشهادتين فما حكمه؟ أجيبوا يا جماعة، كافر لا إشكال فيه بالإجماع. لو لم يصلي فهو كافر، لو لم يزكي فهو كافر، لو لم يصوم رمضان فهو كافر، لو لم يحج البيت مع استطاعة السبيل فهو كافر. هذا الذي أقوله الآن قد قاله بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو من تعلمون من كونه إمام أهل السنة المحدث الفقيه رحمه الله. ولكن عند تأمل الأدلة نرى أنه لا يكفر من ترك الزكاة، ولا من ترك الصيام، ولا من ترك الحج. وأما من ترك الصلاة فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. دليل ذلك من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، ومن أصحاب رسول، من كلام أصحاب رسول الله، ومن المعنى النظري العقلي. أما الكتاب فاسمع، قال الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما هذا منطوق الآية؟ أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخواننا في الدين. مفهومها: إن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخواننا، إن لم يصلوا فليسوا إخواننا، إن لم يزكوا فليسوا بإخواننا. هذا المفهوم الذي يقتضيه اللفظ بمقتضى اللسان العربي المبين. فلننظر، إذا لم يتوبوا من الشرك فهم كفار وليسوا إخواننا، إن لم يقيموا الصلاة فهم كفار وليسوا إخواننا، إن لم يؤتوا الزكاة فهم كفار وليسوا بإخواننا. هذا مقتضى الآية. لكن دلت السنة على أن من لم يؤت الزكاة لا يكفر. اسمع يا رجل، ما هي السنة التي تدل على أن تارك الزكاة لا يكفر؟ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يدل على أنه لا يكفر إذا منع الزكاة. وجه الدلالة أنه قال: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولولا هذا الحديث لقلنا إن مانع الزكاة كافر كما قالوا كثير من العلماء، لكن تارك الزكاة لا شك عندي في كفره كفرا أكبر مخرجا عن الملة. الآية سمعتموها، تارك الصلاة، أقول لكن تارك الصلاة لا شك عندي أنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. لست أقول هذا من جيبي ولا عن فراغ، لكن أقوله بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة، وليس لي أن أكفر أحدا لم يكفره الله ورسوله. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك عاد على القائل كما جاء في الحديث. فليحذر المكفرون بغير دليل، ليحذر المكفرون لعباد الله بغير دليل. ولا يحل لي ولا لغيري أن أكفر من لم يقم الكتاب، من لم يدل الكتاب والسنة على كفره. التكفير ورفع التكفير حكم شرعي، من أين يدرك؟ أجيب يا جماعة، التكفير وعدم التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم، فمن أين يدرك؟ من الكتاب والسنة. ليس لنا الحق أن نكفر عبدا من عباد الله بدون دليل من عند الله عز وجل. الآية سمعتموها، واذكر قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقول إلا من تاب وآمن يدل على أن الذين أضاعوا الشهوات، الذين اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة إيش يا جماعة؟ كفار، ليسوا بمؤمنين. أما السنة فخذها عن فم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نقله عنه أصحابه. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين، البينونة تقتضي انفصالا بين البائن والمباين، بين الرجل وبين الشرك والكفر إيش؟ أجيبوا يا جماعة، ترك الصلاة، هذا واضح. دليل آخر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أخرجه أهل السنن، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد بيننا وبين من؟ الكفار، فمن تركها فقد كفر. اسمع أيضا إلى منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منابذة الحكام وإن جاروا وظلموا، لا ننابذهم. ما أقاموا الصلاة، فإن لم يقيموها فاسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ننابذ الحكام، هل ننابذهم؟ قالوا لا. قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شف، كفرا بواح صريح. وهنا قال ما صلوا، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح. أما الصحابة فقد نقل إجماعهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين، وإسحاق بن راهوية من الطبقة بعدهم. عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا نقل إجماع. وقال إسحاق بن راهوية الإمام المشهور ونقل إسحاق بن راهوية الإمام المشهور إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وأظنه نقله أيضا محمد بن نصر بن نوح. أما المعنى والنظر فيقال كيف يكون في قلب الإنسان حبة خردل من إيمان وهو محافظ على ترك الصلاة لا يصلي أبدا، كيف يكون في قلبه إيمان وهو يعلم أن الصلاة عمود الإسلام وأن لها من الجلالة والعظمة ما أوجبه الله على رسوله منه إلى الرسول؟ متى يا جماعة؟ ليلة المعراج، فرضها على رسوله في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم، فرضها على رسوله 50 صلاة في كل يوم وليلة حتى خفف الله، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. فكيف يأتي إنسان ويحافظ على تركها لا يتصل بالله أبدا في كل يوم وليلة؟ أين الإيمان؟ لا يمكن أبدا لإنسان في قلبه حبة خردل من إيمان يترك الصلاة ويحافظ على تركها، حتى لو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلنا هذه الشهادة ليس لها معنى مع تركك للصلاة. إذا تقرر هذا فإن من ترك الصلاة يكون كافرا مرتدا إذا مات قريبه لا يرث منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إذا خطب لا يزوج، ليش؟ لأنه كافر. وقد قال الله عز وجل إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا كان معه زوجة فرق بينهما حتى يعود إلى الإسلام ويصلي، وإلا يفرق بينهما وجوبا ويمهل إلى أن تنتهي العدة، إن رجع وعاد الإسلام فهي زوجته، وإلا تبين فسخ النكاح من أول ما حكم بفسخه. إذا مات هل نأتي به ليصلي عليه المسلمون؟ أجيبوا لا أبدا، ولو فعلنا لكنا قد غششنا المسلمين حيث ألجأناهم إلى أن يصلوا على كافر. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم إيش؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه العلة. إذن العلة المانعة من الصلاة عليه هي الكفر، وهؤلاء كفار لا نصلي عليهم. إذا مات من لا يصلي هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا، لأنه يعني يحرم أن يدفن كافر في مقبرة المسلمين. إذن ماذا نصنع به؟ ماذا نصنع به يا جماعة؟ نخليه عجيفة عندنا يؤذينا بالرائحة؟ لا، نخرج به إلى الصحراء ونحفر له حفرة، لا نحفر له قبرا بل نحفر له حفرة نرمسه فيها كما ترمس الشاة الجيفة، لأنه لا حرمة له. طيب، إذا مات تارك الصلاة هل يجوز لأبيه وأمه أو ابنه وابنته أن يدعو له بالمغفرة؟ لا أبدا، هذا من العدوان في الدعاء، لأنه ليس أهلا للمغفرة. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المسألة خطيرة يا أخوان، لا تظنوا أن المسألة سهلة، المسألة خطيرة. حتى لو نازع من العلماء من نازع وقال إن كفره ليس بكفر أكبر، فالمرجع إلى إيه؟ الكتاب والسنة. إذا كانت هذه الآيات والأحاديث تدل على كفره، فالأصل أن الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر إلا بدليل. المسألة ليست هينة، لا تتهاونوا فيها، ولا تتهاونوا في من حولكم من الأقارب في هذه المسألة. طيب، أما من جحدها أي جحد وجوبها فهو كافر، سواء صلى أو لم يصلي. حتى لو صلى وكان وراء الإمام كل وقت وهو يقول أنا أعتقد أنها نافلة وليست في فريضة، فهو كافر لإجماع المسلمين على فريضتها ودلالة الكتاب والسنة على ذلك. أرجوكم أيها الإخوة أن تنتبهوا لهذا، وأن لا تتهاونوا، وأن لا تقول مسألة خلافية. ولو كانت خلافية فنحن ليس لنا أسوة ولا قدوة إلا بالكتاب والسنة، ووالله لن نجرؤ على تكفير من لم يكفر الكتاب والسنة، لأن نعلم أن الأمر خطير، وإذا كفرنا من لم يجرؤ الكتاب والسنة على تكفيره ربما يرجع الكفر إلينا نعوذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه. على من؟ على القائل، وحار بمعنى رجع. لكن إذا جاء دل الكتاب والسنة وكلام الصحابة بل إجماع الصحابة كما حكي ذلك، ما لنا بد من أن نقول به. والحمد لله، ألم تعلموا أن القول بهذا يؤدي إلى كبح جماح المتساهلين في الصلاة؟ عجيب يا جماعة. بلى والله، الإنسان إذا علم أنه إذا ترك الصلاة كفر وصار مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، سوف يكبح جماحه عن تركها. لكن إذا قيل إن تركها فسق وليس كفرا أكبر، تهاون أكثر ولم يبالي. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الصلاة لها أوقات معلومة، من زوال الشمس إلى نصف الليل، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقول الله تعالى: أقم الصلاة. كم إلى رجل؟ قم، ما هو أنت هذا؟ قم، أقم الصلاة. لا ما تعرف؟ طيب، من يحفظها؟ بس أنت في الخلف. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بارك الله فيك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من دلوك الشمس ودلوك الشمس زوالها، إلى غسق الليل يعني منتصف الليل. هذا الوقت يدخل فيه أربع صلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها متواصلة. لا يخرج وقت الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، ولا وقت المغرب إلا إذا انتهى وقت العصر، ولا وقت العشاء إلا إذا انتهى وقت المغرب. يعني ما بينهم فرق، ما في فاصل. ولهذا وقرآن الفجر فصله، لأن وقت العشاء على القول الراجح ينتهي بنصف الليل، وما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، لأن الله فصل وقال: وقرآن الفجر. من صلى قبل الوقت جاهلا يظن أن الوقت قد دخل، هل يلزمه أن يعيدها إذا علم أنه لم يدخل؟ نعم يلزمه أن يعيدها وتكون الصلاة الأولى نافلة. ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر وصلاها بعد الوقت هل تقبل منه؟ لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إخواني، كم تستغرق هذه الصلوات الخمس من الوقت؟ كم؟ ساعة؟ ساعة؟ لا، أي، لكن الوضوء، الوضوء يا جماعة، الوضوء مع الوضوء ربع ساعة، ربع ساعة، الكل ساعة وربع، ساعة وربع فقط من 24 ساعة. هل في هذا تفويت لحاجاتك الدنيوية؟ لا والله، بل إن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. قال الله تبارك وتعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا يدل على أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. الصلاة لها صفات، صفات لا بد من مراعاتها، لأن من شرط قبول العبادة، بل لأن شرط قبول العبادة شيئان: أولهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قام يصلي رياء فلا صلاة له، ومن صلى على خلاف ما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له. لذلك كان لابد من أن نعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتأسى به. والآن نقرأ من بلوغ المرام صفة الصلاة، أتوافقون على هذا أو نستمر في شرح الحديث حق المسلم على المسلم ست؟ نعم، الصلاة أولى، متفق عليه، فيها قولان متفق عليه. طيب لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجة بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. اختصار الحافظ هذا الحديث اختصار مخل ولا ينبغي، لأنك إذا قرأته على ما هو عليه تظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب من؟ يخاطب أبا هريرة، وهذا مشكل. وقد حذف منه السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولذلك يعتبر تصرف ابن حجر على هذا الوجه طلب الاختصار تصرفا قاصرا. سبب هذا الحديث أن رجلا دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، يعني يسرع ركوع سجود قيام قعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إرشاد الأمة يلاحظ ما يفعله الناس. جاء الرجل أول ما صلى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع الرجل وصلى كالصلاة الأولى بدون طمأنينة، ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. في الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا مهم، المحذوف هذا مهم جدا لأن فيه فوائد عظيمة. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ بمعنى قم وإياك والالتفات في الدرس. إيش أسبغ الوضوء؟ وش معناها؟ ها؟ أسبغ الوضوء وش معنى أسبغ الوضوء؟ لا غلط، ليس معناه توضأ، ليس معناه توضأ. لو ها إيش غلط؟ طيب استر، أسبغ الوضوء أكمله كما قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني أتم وأكمل، يعني توضأ وضوءا تاما. والرجل يعرف هذا. ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي رواية لغير السبعة حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اسمع يا رجل التعليم. في هذا الحديث فوائد عظيمة تبلغ 70 فائدة أو 100 فائدة، لكن ليس من شأننا في هذا المكان أن نبين كل فوائده. أولا في هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إرشاد الأمة، لأنه جعل ينظر إلى هذا الرجل الذي يصلي كيف يصلي. من أين نأخذ هذا؟ لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ومنها من الفوائد أن تأخير البيان لمصلحة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه من أول مرة لأي شيء، لأجل أن يكون هذا متشوقا تماما لمعرفة كيف يصلي. ولهذا أقسم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فورد عليه العلم وهو على أشد ما يكون حاجة إليه. ومنها أن الصلاة التي لا تجزئ يصح نفيها. فلو قال قائل الرجل صلى فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي؟ نقول لأن الصلاة التي لا يعتد بها شرعا وجودها إيش؟ كالعدم، وجودها كالعدم. ولهذا قال لم تصلي. ولا يمكن لأحد أن يقول كيف يقول لم تصلي وهو قد صلى، لأن نقول هذه الصلاة لم يعتد بها شرعا فوجودها كالعدم. ومنها إقسام الإنسان بصفة من صفات الله تناسب الحال، إقسام الإنسان بصفة من صفات الله تناسب الحال. أين؟ والذي بعثك بالحق. لو شاء هذا الرجل لقال والله لا أحسن غير هذا، لكن قال والذي بعثك بالحق تقريرا لكونه سوف يقبل ما يقول لأنه حق. أنت معي ولا لا؟ وين رحت؟ وين رحت؟ أقول قال الرجل والذي بعثك بالحق إشارة إلى إيه؟ إلى أنه سيقبل ما يقول لأن الله بعثه بالحق. ومنها جواز سؤال التعليم، بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يقول، يأتي رجل من أهل العلم يقول يا فلان علمني، لأن الرجل قال علمني، وهذا أعني سؤال العلم واجب على من لا يعرف. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر